هنا التعفف عن المسألة ما كان فيها من أمر الدنيا وما كان فيها من انتقاص أموال الآخرين، والتعفف عن المسألة إما أن يكون بالصبر وبالاستغناء والتعفف كما تقدم في الحديث، ومن استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وجاء هنا مالك رحمه الله بهذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن يحتطب أحدكم أو يذهب أحدكم فيأتي بحمل الحطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأل أعطاه أو منعه. في هذا الحديث لفظتين تستوقف كل عاقل ناقد متبصر، يحمل الحطب على ظهره. تصور أنت في نظرك أن شخصا ما يحمل حزمة حطب على ظهره، يمتهن، وامتهان ايش؟ حطب على ظهره. وتصور ايضا يأتي رجل اعطاه الله من فضله، اعطاه مين؟ اعطاه الله من فضله، يعني ان العطاء الذي بيد هذا الرجل انما هو من فين؟ من فضل الله. اذا تتوجه بطلبك وبسؤالك الى صاحب الفضل، اذا ترجع الى التعفف، الى الاستغناء، الى التصبر، اللهم الا شدة الحاجة. ويسأل من؟ كل انسان يسأله؟ لا. يذكر ابن عبد البر رحمه الله في بعض الاثار وان كان يا رجل قال اسأل يا رسول، قال لا، الا عند الحاجة، واذا سألت فاسأل الصالحين. ليش؟ لانهم الذين يقدرون حاجة السائل ويراعون شعور المحتاج، وان اعطوك اعطوك من مال الصالحين، يعني شيء محافظ عليه من نوعية خاصة، ما هما هب ودب، لا. واذا سألت فاسأل الصالحين. نأتي الى اصل هذا الحديث، وقد مر بنا عدة مرات ان شابا جلدا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال اراك قويا جلدا؟ قال قويا جيدا وليس عندي شيء. قال ماذا عندك؟ قال عندي عجوز في البيت، وعندنا حلس نفترش نصفا ونلتحف النصف الثاني، وقعب نشرب ونأكل فيه. قال علي بهما. فجاء بهما، فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري مني هذا؟ قال رجل انا بدرهم. قال صلى الله عليه وسلم من يزيد؟ قال رجل اخر بدرهمين. فباعهما بالدرهمين وقال لصاحبهما اشتر بدرهم طعاما واتركه عند اهلي، واشتر بدرهم قدوما واتني به، او حبلا وقدوما او حبالا، روايات متعددة. فجاء بالقدوم الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذه صلوات الله وسلامه عليه ووضع فيه عودا وقال اذهب فاحتطب ولا ارينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب، وبعد 15 يوم كان قد حصل 10 دراهم، اشترى منها ثوب والباقي في جيبه، وجاء ووقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب جديد ويحرك الثوب، فتتكلم الدراهم في الجيب، فيتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول لأن يحمل أحدكم فأسا وحبلا فيحتطب فيأتي بالحطب على ظهره فيبيع فيستغني، خير من أن يسأل الناس أو يتكفف الناس السؤال أعطوه أو منعوه. خير من أن يأتي إنسانا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. طب إذا أعطاه قلنا طيب أعطاله بس كده أعطاله خلاص، ولا يتبع هذا العطاء مذلة النفس؟ والإسلام يحارب هذه الصفة، يريد من المسلم الكرامة والعفة وعزة النفس، وخاصة في المال. الزكاة المفروضة يمنع المولى سبحانه أن تعطيها بإيذاء. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم جعل سبحانه قول معروف وإيش، وخير من صدقة يتبعها هذا. وكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجمعها وتفريقها، وليس له منها شيء. بأي شيء؟ حفاظا على نفسية هذا المسكين من أن تلحقها ذلة السؤال. لأن المؤمن العزيز لا يقبل الضيم، والشخص الذي تحمل الذلة في لقمة عيشه يتحمل الذلة في كل شيء. والأمة الذليلة وجودها كعدمها. عزة النفس والكرامة هي التي يسعى إليها الإنسان. وأول عزة في الإسلام الإيمان بالله، لأنه رفع الإنسان المكرم من أن يسجد ويذل لحجر صنعه بيده. سبحان الله، تأنف أن تسجد لإنسان، وتأنف أن تخضع لشخص آخر، وترضى أن تسجد لصنم صنعته بيدك. فأول عزة للنفس هي في الإيمان بالله وحده، وفي الكفر بالأصنام وعبادة الأوثان. ثم يأتي بعد ذلك عزة النفس في حياته. وهنا في هذا الحديث كما أشرنا سابقا، عدة قضايا اجتماعية: شاب قوي جلد عاطل عن العمل، والبطالة أخطر قضايا المجتمعات، لأن البطالة في غير المجتمع الإسلامي مدعاة إلى الإجرام. لأن العاطل عن العمل ما هو عاطل عن الأكل والشرب، طريق الطعام لا يتعطل، فمن أين يمونه؟ لا بد من أن يأكل، حلال ولا حرام. فإذا لم يجد حلالا، أي بكسب مشروع، أي في عمل مشروع، لا بد أن يذهب إلى العمل غير المشروع. ما هو ميت من الجوع، ولا يرضى نفسه أن يموت من الجوع. الإسلام برفقه، والإسلام بتضامنه، والإسلام برحمته وكرامته حمل الأغنياء مسؤولية الفقراء، وجعل في أموالهم حقا معلوم يؤخذ منهم بالقوة إن لم يعطوه بالطاعية، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من أداها طائعة طيبة بها نفسه فبها ونعمت، ومن منعها أخذناها وشطر ماله. أخذناها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. لا تحسبوا ان احنا نقوم فيها بعزمة وناخذ ونصادر ونصف الأموال لنا حظ في هذا، لا أبدا. ليس لمحمد في ذاته صلى الله عليه وسلم، ولا لمحمد في آل بيته من شيء. إذا ليش التعب هذا كله والمسؤولية؟ من أجل كرامة المسكين. ها هو نظام الإسلام والتضامن. فإذا كانت البطالة موجودة، وجب على الدولة قبل كل شيء أن توجد أسباب العمل، تهيئ أسبابه بمشاريع جديدة، بتوجيه إلى عمل حر، بتعدية المواد الخام التي يمكن أن يعمل فيها الشباب، بكل ما تراه مصلحة لها، وفي ذلك خدمة للأمة كلها. لأن الشباب طاقة وقوة، هذه الطاقة والقوة يجب أن تستغل، يجب أن تصرف فيما يفيد الأمة. كل طاقة لا بد أن من تصريف لها، وإلا دمرت. وعلى هذا الناس بيستخدموا طاقة التيار المائي في توليد الكهرباء، ولو أنها توجهت إلى الأراضي العادية أرختها، لكن يسخروها ويستخدمونها طاقة تستخدم. وهنا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الشباب وولاة الأمور بالتعاون معا وبأي شيء يدخل إلى العمق. وش عندك في بيتك؟ كن عنده كل الرياش وكل الفراش وكل الأثاث وكل شيء يتوسع في الفضلات أو يتوسع فيما هو ليس بأثاث ليس بأصلي كماليات. يتوسع في الكماليات ويجي يسأل الناس ما له حق. ولكن مش عندك حلس نص فراش ونص غطاء؟ هذا كان زمان كثير من الناس يحصل لهم هذا، ولكن الآن ما في. قعب، طاسة، قدرة، سبدية، عند الشرب يشربوا فيها، عند الوضوء يجيبوا يتوضوا منها، عند الأكل يطرفوا فيها، ويمكن يطبخوا فيها، تأدي عدة وظائف، مش ما في. علي بهما. طيب لما جاء بهما يشربوا في أيديهم، يناموا على التراب. لأن تنام على تراب في بيتك عفيفة خير من أن تنام على الحرير ذليلة. ليش؟ من التراب راجع للتراب مع كرامة وعزة. أما تقلب على الحرير وأنت تمد يدك، هذا مو حرير، هذا حريق. وهكذا يوجهنا صلى الله عليه وسلم، دع العجوز تنام على التراب وأتني بالحلس. من يشتري مزايدة بدرهم؟ من يزيد حتى لا يضيع حقه علي؟ ولم يكرر الزيادة. ممكن ناس مستعدين أن يزيدوا بيد رسول الله ويأخذون بعشرة وبعشرين، ولكن هيكون من أجل الحلس ولا من أجل رسول الله؟ إذن لا، ما نبغى نستغل العاطفة. حين هذا بعشرة ما في مجاملة، فباعه بدرهمين، وحسن التصريف في الدرهمين ما عال من اقتصد. خبرة الناس كلها العالم اليوم، المنافسة بين المعسكرين الشرقي والغربي في كيفية استثمار الطاقة، المادة الخام والطاقة الموجودة. طيب حصلنا على درهمين، خذهم روح لما تخلصهم تعالى. لا، كيف تستغل الدرهمان؟ وكيف يكون للدرهمين إنتاج؟ لو ان انسان عنده مليون درهم وقعد كل يوم يغمض وياخذ درهم وياخذ، لابد انتهى. لكن عشر الدراهم تستغل وتنمى وتاتي بثمره العشره تستمر الى ما شاء الله. وهذا هو عين الاقتصاد، حسن الاستثمار. وهنا نجد حفظ حياه الموجودين. درهم اشتر به طعاما لاهلك، ودرهم ائتني بقدوم الآلة، أدوات التصنيع. القدوم محله مشار ميكانيكي، الآن محله أدوات في المنجرة بالكهرباء. كذلك نأتي ونأتي بهذه الآلات الموجودة على حسب تطور الصناعة. ما نرجع للقدوم والمنشار وكذا، لا، نأتي ونتطور ونطور الشباب. اذهب واتني بقدوم. طب جاب القدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، يتلقى الوحي عن ربه، يعلم الأمة، يخطب على المنبر، وجاهد في سبيل الله، يرعى مصالح أهله، يروح لواحد ند عليه بعيره، يروح لواحد يركب عود في القدوم. سبحان الله العظيم. هكذا أيها الإخوة، تجد المؤمن يستنير بنور الله. إن جاء عنده حاجة تجارة يمكن يستطيع أن يعملها، تعطلت عنده حنفية في البيت ببصيرته ونوره يستطيع يمكن يعملها. هكذا يستطيع أن يتخارج في أكثر من مجال، لأن الله سبحانه منير بصيرته. وهذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يأخذ عود ويحطه في القدوم. يمكن بعض الدروش ما يعرف إيش العود ولا إيش القدوم، والعود اللي يتناسب مع هذا ولا مع هذا، هذا خرق في الإنسان. ثم يقول اذهب، خذ القدوم واذهب واحتطب، ثم ايش؟ رخصة. ولا أرينك 15 يوما. طب حيشوفوا فيه؟ معناه في المسجد، معناه يترك الجماعة مع رسول الله 15 يوم. سبحان الله. السعي على المعاش وعزة النفس وكفاية العجوز تقدم على الجماعة مع رسول الله في مسجد رسول الله صلاة بألف، وذاك الجماعة 27,000. ايش مقدار السعي هذا يا جماعة؟ لان فيه عزة النفس، لان فيه الكرامة. لكن حيترك الصلاة ولا حيصلي حيث كان؟ جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فهيما رجل ادركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده، وايما رجل ادركته الصلاة وهو في الخلاء فاذن فاقام فصلى صلى خلفه من الملائكة ما بين المشرق والمغرب. اجى صف من الملائكة تأتم به، لماذا؟ لانه في الخلاء ليس عنده الا الله، والذي يصلي اليه يعلم نيته، مهم رأي الناس ولا خائف من الناس، في فلا لا يعلم عنه الا الله. فربك ما يضيع عليه الجماعة، يصلي. فعمل وجاء، وبعد 15 يوم يأتي الرجل. انظر الى شخصيته اولا والى شخصيته الان ثم النتيجة. لان يحمل احدكم حبلا وفأسا ويأتي بحطب يحمله على ظهره. من فيكم يقدر يحمل حطب على ظهره؟ طب يقدر مين؟ يا هذه 100 ريال، اذا فيكم واحد يشيل بس حسن 5 اذا حطب على ظهره يمشي بالسوق، يستحم الناس، يستري هذا العمل. ولكن كما يقول ابن عبد البر، المهن غير الشريفة او المهنة الوضيعة خير من سؤال الناس. في اخي ما في حجام وفيه كناس وفيه كذا، بدل مهنة شريف وبعرق جبين، والله دي درهم واحد ولا خزائن قارون بدون ايش؟ بدون مقابل او بمنة الانسان. ليش؟ فهذا بكسب يده. اذا يحمل حطب على ظهره ويرضى له صلى الله عليه وسلم ان يكون حمار حطب، ولكن في خدمة نفسه، في عزة ذاته، في كفاية العجوز، كفاية الاولاد. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما كان جالسا مع اصحابه ومر رجل قوي جلد، فقال رجل، قيل هو ابو بكر، لو كان هذا النشاط في سبيل الله، قال والله قوة نوعية جيدة، لو كان مثل هذا في سبيله وكل المقاتل مثل هذا. فقال له صلى الله عليه وسلم مصححا لمفاهيمنا، ان كان خرج يعني بهذا هذه القوة وهذا النشاط يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، على عياده يكفيهم في سبيل الله. وعيسى عليه السلام لما دخل المحراب ووجد الشاب يتعبد ورجع، وجد يتعبد ورجع، وجد يتعبد، قال يا آدم من أين تأكل؟ قال من كد أخي. قال قم فالحق بأخيك فأخوك أعبد منك. صحيح أعبد من لهذا العابد هذا، ثمرة ليش؟ جلوسه وعبادته ثمرة ونتيجة من إيه؟ من أخيه، يبقى أخوه أعبد منه. اخوه اصل له وهو فرع لاخيه، والاصل افضل من الفرع. قم الحق باخيك فاخوك اعبد منه. ثم عمل اليد، سبحان الله، العمل المهني او التعليم المهني. كثير من بعض البلاد شباب يتباعد عن العمل المهني، والله اخطأ الصبي. بعض البلاد العربية اليوم العامل فيها يحصل على دخل في الشهر ضعف ما يحصل عليه الافندي المتخرج من الجامعة. كانوا يمثلون دايما بالسباك ويجبون بهش بعد الخصص، شخص راكب سيارة كذا ودفع صدق كذا، وقال لعله سباك، ليه ما تقولش لعله جامعي؟ ويحدثنه شخص عن اخيه، شخص نجار مسلح، نجار مسلح يعني ايه؟ يعني عامي، يعني بالابتدائية او الالزامية، واخوه ضابط او النجمتين اسمه ايه؟ ملازم اول والملازم ثاني. ذهب الى محل منطقة مدينة عمال، فوجد اخوه بيعمل، نجار يتدلح، كان يشوف العمل ده ايش، قال اسكت بس خليك في بدلتك. لما جاء في اخر النهار ياخذ اجره، كم كذا جنيه، قال ايش، قال اجره اليوميه. الان نجارة المسلح تاخذ هذا يوميا، وانا متخرج من كليه ومن ومن ومن ربع هذا ما حصل في اليوم، ورجع وخلع البدله وجاء وتحزم ومعه الشاك، قال ايش هذا، قال بطلت من البدله والعسكريه بشتغل معك. العمل حر يا اخوة، يكفيك انه عمل حر، يكفيك بانه سيد نفسك، يكفيك بانه بقدر ما يجد ويجتهد بقدر ما يحصل. احنا مش بنعيب على البدلة العسكرية ولا بنعيب على الموظفين ولا على الجامعيين، لا، كل رضي بما هو فيه، ولكن نقول العمل الحر لا ينبغي ان يأنف منه انسان. يقول عيب يا اخي اعمل نجار ودق مسمار، عيب انشر، عيب اخ، سبحان الله، ومتى كان العيب الا فيما هو عيب. لكن بالمناسبة معلش، سمعت من شخص بأذني وجاءت مسألة العمل والعمل الحر وكذا، ورجل ما هو صاحب مهنة، ولكن مرت على المدينة أوقات شدائد فامتهن مهنة من ضمنها أن يخسف النعال، فجاءه رجل ومعه نعال يريد خصفها، فمر على بعض الأشخاص لكن فيها وساخة شوية دين وكذا، قال له روح بس ما أبغى. فهذا رجل ملاحظ وانتظر حتى جاء عنده، قال اجلس، واخذ وحدها في التراب امامه، ثم بخرقة وخصفها واخذ منه نصف ريال. الرجل الذي جاء بها قدر هذا الرجل يمكن ربع ريال كان اكثر منها، فدفع عليه نصف ريال تقديرا لاتجاهه وتقديرا لامتهانه هذا العمل. أولئك الجماعة ينظرون إلى هذا الرجل إلى أن وصل إليه إلى عملها، يقول فقمت إلى السوق واشتريت خبزا وتمرا وسكرا وشاي، كان الفطر سوق عيش وشاي وتمر، ودعوتهم وفطرنا جميعا من هذا النصف ريال. احنا ما بنذكر هذه حكايات يا إخوان، لكن نذكر على سبيل المثال للشباب الذي يستحب او يتعالى عن العمل الحر. لا، والمسؤولون الان جزاهم الله الف خير فتحوا معاهد مهنية، المعهد المهني الثانوي، جميع انواع المهن، نجارة، حدادة، خياطة، كهرباء، سباكة، كل شيء يدخل الطالب ويتعلم، وبعد ما يتخرج اقول ايضا الله يجزيهم الف خير، يعطوه مبلغ من المال 100,000 ريال يهيئ بها محل، ومع هذا كله ايضا الاقدام عليها قليل. ليش؟ لازم مكتب ولازم جرس ولازم اوراق وفراش يجيب شاي، يا ولد روح يا ولد تعالى، والله ما هو بلازم. كل طريق يورثك عزة عن السؤال ويغنيك عن الحاجة هو هذا العز. ولذا نجد بعض الأخيار عنده عمل رسمي ولكن حصل فرصة في وقت الفراغ، ربما عمل شيئا يزيد من دخله، وهذه مصلحة، وهذه والله كمال في الرجولة. نرجع إلى تاريخ الإسلام فنجد نبي الله داود إيش كان يعمل، ها؟ مو كان يعمل الدروع وعلمناه صنعة إيش؟ صنعة، الله سماها صنعة، ما قالش مهنة ولا حرفة، لبوس الله، وألان له الحديد، وكان يعمل الدروع ويأكل من كيش من كديته. نوح عليه السلام جاب مهندسين ولا نجارين ولا نجار مسلح ولا نجار سفن، ولا دخلها في ميناء ولا حوض جاف كما يقولون، ولا صنعها بيده، صنعها بيده. الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يقل إنه رعى الغنم لأهل مكة على قراريط؟ الرعي ما هو مهنة؟ إذن عمل اليد يا إخوان هذا مبدأ يعلمنا صلى الله عليه وسلم، سواء كان يحتط في مرة من المرات ان في البيت جدار صغير تتم لي مرفق، فخرج اتطلع لي واحد فمرة بنا قال ايش تدور؟ قلت ادور بنا. قال انا بنا. فجأة قال ايش عندك؟ قلت له كذا. قال كم تعطيني؟ قلت له بتبغى. قال ابغى كذا. قلت مرحب. علم الله اني اعدل عليه وضع اللبنة على الجدار، وقلت بدام هو عنده هذا الطموح خليه ماشي مسألة خفيفة. لما سألنا قال انت بنا؟ قلت له ايوه لكن تعب. قال ليش ما سويت؟ قلت جابك الله. قال والله عمري ما بنيت. قلت باهن عليك لكن تعلم تنفعك. قال ان شاء الله. فهذا الشخص اللي يعني عنده طموح اي مهنة يبغى يرسم واي سبيل فيه يكتسبه، نقول هذا متطفل ولا هذا متحير ولا طموح يريد ان يعمل؟ ايش يسموه انتم بهذا؟ والله سميه طموح يريد ان يعمل، ونشجعه على هذا العمل. فاذا كان العمل المهني يشترك فيه انبياء الله ورسله كيف نتمنى عليه؟ وها هو صلى الله عليه وسلم يقضي على البطالة باي شيء بالعمل المهني، نجد النتيجة حينما ياتي بحزم الحطب على ظهره ليس فيها عيب. يقولون والله اعلم في بعض المرات ابو بكر رضي الله تعالى عنه خرج الى موضع ما وامر ابا هريرة على المدينة. ابو هريرة كما نعرف ما كان عنده شيء في الاول، راح واحتطب وجاب حزمة حطب وماشي عامل الحطب على ظهره ومر بالسوق افسح الطريق لاميركم. يطالعوا في اذا اميرهم شايل حزمة حطب على ظهره. الله ايش هذا؟ نعم. حينما يحملها بنفسه وشخص وجد النبي صلى الله عليه وسلم يحمل شيئا بيده فاراد ان يحملها عنه قال لا، رب السلعة اولى بحملها. هل الرسول يكره انسان يخدمه او يكرم انسان في خدمته؟ لا، ده يعلمنا. لو اعطاها اليه لكان كل كبير ينتظر كل انسان يجي يحمل عنه. لا، رب السلعة اولى بحملها. واذا نظرنا الى النتيجة جاء بحزمة حطب وجاء الى المدينة، حيخزن الحطب؟ حيعشب بيته؟ حيدقوا ويأكلوا؟ ابدا. ماذا سيكون مصير حزمة الحطب؟ صاحب فرن حياخد يخبز، عجوز في البيت حتشتر وتطبخ، انسان يبغى يحمل ماء، جميع مرافق الناس في البيوت حتدور طاقة جديدة، مادة خام جديدة أخذت من شعون من رؤوس الجبال وبطون الأودية مهملة، فجيء بها إلى المدينة وحورت من حطب مرمي إلى طاقة حرارية تنتج. يبقى تطوير المادة الخام كان على يد هذا العاطل أولا، فانتفع ونفع، وهكذا استعف واستغنى، وهكذا يقضي صلى الله عليه وسلم على حركة البطالة بتصريف وتوجيه العاطلين إلى عمل اليد. وقضي أيضا لو أن الإنسان لا يستطيع أن يحمل حطب من الجبل ولا يكسر ولا يجي، لكن يقدر يغزي الغزل، يقدر يجلد كتب، يقدر ينسخ أوراق، يقدر يأخذ له آلة ولو يستأجرها ويكتب على الآلة للطلبة الجامعيين الذين يريدون أن يطبعوا رسائلهم، أي وسيلة وجدها من يريد الإصلاح ومعالجة القضايا الاجتماعية هذه بأي وسيلة كانت تدخل تحت هذا الحديث. وأعتقد أن هذا القدر على هذا الحديث فيه الكفاية، وبالله تعالى التوفيق.